يا رحمة الرحمن ذكرك يلهم، ما زلت باسمك هائما أترنم. أزكى الصلاة مع السلام يزفها، وبها لساني ما حييت يتمتم. محمد والروح أنت وأنسها، في طيب ذكرك تستقيم وتنعم. في يوم جمعتنا وكل دقائق، وبكل أنفاسي علي